والأكثر على تسميتها بسورة محمد، وكذلك سورة القتال، ونوعها سورة محمد سورة مدنية بالاتفاق، وقد حكى الاتفاق ابن عطية وحكاه القرطبي وجمع من أهل العلم، اتفقوا على أنها مدنية، يعني أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته من مكة. ورد الشوكاني، وهناك من قال جاء عن ابن جبير وغيره أنها مكية، ورد ذلك الشوكاني في تفسيره وبين أنه لا صحة له. فهذه السورة مدنية، أي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد هجرته، وترتيبها في النزول هي 96 في إعداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد، وعدد آياتها عدها أهل البصرة 40 آية، وعدها أهل الكوفة 39 آية. يقول الله جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير وفي الابتداء بالموصول، يعني ابتدأ السورة بقوله الذين كفروا وصدوا، قال: وفي الابتداء بالموصول والصلة المتضمنة كفر الذين كفروا ومناواتهم لدين الله جل وعلا تشويق لما يرد بعده من الحكم المناسب للصلة، وإيماء بالموصول وصلته إلى علة الحكم عليهم بالخبر، أي لأجل كفرهم وصدهم، ويعتبر هذا براءة استهلال للغرض المقصود، يعني هذا من براءة الاستهلال. الله جل وعلا بدأ باسم الموصول الذي يعبر به عن الكفار، كل ذلك تشويقا لما سيحصل لهؤلاء الذين هذا فعلهم، وهذا أيضا من براءة الاستهلال، ولا تكاد تجد مثل هذا في غير كلام الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. الذين كفروا مبتدأ، وأضل أعمالهم هذا خبره، والكفر الأصل فيه هو الستر والتغطية، وقيل للكفار كفارا أو للكافر كافر كافر، لأنه يستر نعمة الله عليه ويستر نعمة الإيمان ويظهر الكفر مع كثرة النعم عليه التي تدله وترشده إلى الإيمان بالله جل وعلا. فهؤلاء جمعوا بين سيئتين: الكفر بالله جل وعلا وعدم الإيمان به، وأيضا صد الناس عن سبيل الله، وسبيل الله هو الإسلام، هو الطريق الموصل إلى الله الذي قال الله فيه في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم ذكرهم الله في سورة النساء، فقال: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهم يصدون ويمنعون الناس عن الصراط المستقيم الذي هو دين الله الذي جاء به القرآن الذي هو دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو دين الإسلام. فهؤلاء لم يقتصروا على صدهم عن الحق، لم يقتصروا على كفرهم بالحق، بل أضافوا إلى ذلك خصلة أخرى سيئة، وهي صد الناس ومنعهم وتنحيتهم عن هذا السبيل المستقيم. فجازاهم الله جل وعلا بأنه أضل أعمالهم. قال ابن كثير: أي أبطلها وأذهبها ولم يجعل لهم جزاء ولا ثوابا، جزاء وفاقا، كفروا وصدوا عن سبيل الله. فجزاء وفاقا أبطل الله، أضل الله أعمالهم، يعني أبطلها وضلت وذهبت. قال: كقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الله وصف القرآن بأنه مثاني، وهذا من المثاني، بمعنى أنه يذكر الشيء ثم يثني بذكر ضده. فقد ذكر الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ثنى بذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم المؤمنون. فقال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. يقول ابن كثير: آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم. وهذا إشارة إلى مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان، وأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وإن شئت فقل اعتقاد وعمل، لأن قول اللسان عمل اللسان وعمل الجوارح، واعتقاد وهو الإيمان وهو التصديق عن إقرار، التصديق عن إقرار، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يجب الإيمان به، يصدق ويقر في باطنه، فهو مقر بأن ربه الله، ومقر بجميع الملائكة وبجميع الرسل وبجميع الكتب، وعملوا الصالحات، عملوا بجوارحهم، فمشوا إلى المساجد وأدوا الصلوات، صاموا رمضان، قرأوا القرآن، وتصدقوا وحجوا واعتمروا وزكوا، فاجتمع في حقهم الإيمان في الباطن والتصديق، وفي الخارج بالجوارح يعملون بها أو يقومون بالعمل بطاعة الله ويستعملون جوارحهم في طاعة ربهم. والصالحات جمع صالحة، وهو كل عمل اجتمع فيه أمران: الإخلاص فيه لله، والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان هما شرطا قبول العمل. فلا يقبل الله عملا ولا طاعة إلا بهذين الشرطين: أن تؤديها خالصة لله جل وعلا وتتقرب بها إلى الله وحده لا شريك له، وأن تكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هو الذي شرعها لك، إما بقوله وإما بفعله وإما بتقريره. وهذا كما قال ابن أبي العز الحنفي في شرحه للطحاوية، قال: توحيدان لا غنى للعبد عنهما، توحيد المرسل وتوحيد الرسول. توحيد المرسل وهو الله جل وعلا، وتوحيد الرسول أو توحيد المرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فالله يوحد بأن تجعل العبادة له وحده لا شريك له، ويفرد الرسول ويوحد باتباعه دون من سواه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو القرآن. وهذا من عطف الخاص على العام، فإن الإيمان بالقرآن داخل بالإيمان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات داخل في الإيمان، لكن عطفه عليه يدل على أن له مزيد أهمية، لأن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن به لا يدخل الجنة، فلا بد من الإيمان به حتى ولو كان على ملة أخرى، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا حرم الله عليه الجنة. فبعد بعثته صلى الله عليه وآله وسلم أغلق الجنة إلا من طريقه، فمن لم يؤمن به فليس بمؤمن، والجنة عليه حرام. ولهذا اليهود لا يؤمنون به ولا بعيسى، والنصارى لا يؤمنون به، ولذلك الجنة عليهم حرام ودينهم باطل. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. وفي الحديث: لا يسمع بي من هذه الأمة، الحمد لله، أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة، فكل الناس مدعوون إلى الإيمان به بعد بعثته، المشرك والكتابي وغيرهم كلهم مدعوون إلى الإيمان به لأنه رسول إلى جميع العالمين، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الجن والإنس. فالأول أمة الدعوة، كل مدعوون إلى دينه وإلى الدخول فيه. والثاني أمة الإجابة، وهم المسلمين، وهم المسلمون الذين استجابوا وآمنوا ودخلوا في دين الإسلام. يقول جل وعلا: وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. وهذه تزكية من الله جل وعلا للقرآن، فهو الحق الذي لا مرية فيه، وبالحق نزل، ونزل من الحق سبحانه وتعالى، فهو الحق الذي لا مرية ولا شك فيه، فهو كلام رب العالمين. لا يستطيع أحد أن يحرفه ولا أن يغيره ولو كان من كان، وذلك بسبب حفظ الله عز وجل له، وإلا لو وكل الله حفظه إلينا لاتبعنا سنن من كان قبلنا. حذو القذة بالقذة. فاليهود غيروا وبدلوا، والنصارى غيروا وبدلوا، وهذه الأمة تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد ذكر القرطبي في تفسيره قصة عجيبة، وهو أنه في أحد أو في زمان أحد من خلفاء بني العباس كان له مجلس الخليفة، يجتمع فيه الفقهاء والأدباء والشعراء قال فحضرنا مجلسه، قال فحضر رجل فتكلم باللغة العربية وأحسن الكلام وأجاده، فلما أراد أن ينفض المجلس قال له الخليفة: أإسرائيلي أنت؟ قال: نعم. قال: ادخل في الإسلام وأعطيك كذا وكذا وكذا. فقال: دين آبائي وأجدادي لا أتركه. قال فذهب، وبعد سنة حضرنا المجلس فحضر وتكلم في الدين والإسلام فأحسن الكلام مسلما، فقال له: أنت صاحبنا بالأمس؟ قال له الخليفة: أنت صاحبنا بالأمس؟ قال: نعم. قال: متى دخلت الإسلام وكنت عرضت عليك فأبيت؟ قال: إني لما خرجت من عندك قلت لأختبرن هذه الأديان، وكنت رجلا حسن الخط فعمدت إلى التوراة فكتبت منها نسخة فزدت فيها ونقصت، ثم جئت إلى البيع أماكن اليهود فعرضتها عليهم فاشتروها مني بأغلى الأثمان وقالوا: ائتنا بمثلها. فقلت: لو كانت من عند الله ما راج هذا الأمر عليهم. قال: فعمدت إلى الإنجيل وفعلت به كذلك، وجئت به إلى الكنيسة فعرضته عليهم فاشتروه مني بأغلى الأثمان. قال: فجئت على المصحف فزدت فيه حرف، لاحظ، حرف أو حرفين. قال: فجئت فعرضته على الوراقين، الوراقين أصحاب المكتبات الموظفين. قال: فنظروا فيه فوجدوا الزيادة مباشرة. قال: فضربوني حتى كدت أن أموت، فعلمت أنه من عند الله، ولذلك دخلت في دين الإسلام، فهو محفوظ بحفظ الله يا أخوان، والحمد لله على ذلك، لو وكله الله إلينا لعجزنا، فهو الحق الذي لا مرية فيه. إذن هذه الأوصاف الذي نزل على محمد هو الحق من ربهم، هذه الأوصاف ما ذكرت يا أخوان عبثا، هذه لنعلم قدر هذا القرآن ونتمسك به ونعلم أنه الحق الذي لا مرية فيه، ونعمل بما فيه ونجتنب ما نهانا عنه ونعتبر بما فيه ونصدق كل ما فيه، هذا هو عين السعادة للإنسان. قال جل وعلا: وآمنوا بما نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الجزاء من جنس العمل، الأولون كفروا وصدوا عن سبيل الله فأضل أعمالهم أبطلها وأحبطها وأهلكها، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بالقرآن كفر عنهم سيئاتهم، أي غفرها لهم وتجاوز عن ذنوبهم، لأن الإيمان بالله سبب لتكفير السيئات. ولهذا لما بايع عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو من أذكياء العالم، لما جاء يبايع النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يبايعه وكف يده فقال: ما لك يا عمرو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عمرو؟ قال: أريد أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر لي ما قد سلف. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فهو يكفر السيئات ويمحوها الله عز وجل عن العبد إذا آمن، وإذا دخل في الإسلام أرشده إلى التوبة والاستغفار حتى تمحو عنه ما فعله، ولعله يأتي شيء من الأحاديث في ذلك. قال: وأصلح بالهم، بالهم قال ابن عباس أي أمرهم، يعني أصلح لهم أمرهم. وقال مجاهد شأنهم، وقال قتادة وابن زيد حالهم، قال ابن كثير والكل متقارب. وقد جاء في حديث تشميت العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. وهنا أشير إلى فائدة مهمة، فإن من يقرأ في كتب التفسير يجد الاختلاف كثير بين المفسرين، ابن عباس يقول كذا وأبي يقول كذا ومجاهد يقول كذا. فنقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير أن الاختلاف في التفسير على نوعين، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. قال وأكثر الاختلاف الموجود في التفسير بين السلف هو من قبيل الأول، من باب اختلاف التنوع، بمعنى أن الآية تدل على أنواع عديدة ومعاني كثيرة، فبعضهم يعبر بنوع وبعضهم يعبر بنوع وبعضهم يعبر بنوع، فيأتي من لا دراية له ويظن أن الصحابة مختلفين. والآية تشمل كل ما قالوا، وهذه الأقوال متلازمة، فمعنى أمرهم هو شأنهم وهو حالهم. قال وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، ذلك إشارة إلى ما مر ووعد به الفريقان، فالذين كفروا أضل أعمالهم، والمؤمنون كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فذلك هذا الأمر بسبب أن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق. تريد أن يصلح الله، أن يكفر الله سيئاتك ويصلح لك بالك وشأنك وأمرك وجميع شؤونك، آمن بالله واعمل صالحا، هل جزاء من جنس العمل. وأما الذي كفر وصد عن سبيل الله فالله يضله ويحبط أعماله ولا ينتفع بها، الجزاء من جنس العمل. طريقان، فاختر لنفسك، تريد تكفير السيئات وصلاح الحال والشأن والراحة والطمأنينة في هذه الحياة، آمن بالله واعمل الأعمال الصالحة وأبشر. فأهل الإيمان في راحة وطمأنينة لا يعلمها إلا الله، ومن عاشر الكفار أو عرف حالهم يعيشون في ضيق وهم وغم لا يعلمه إلا الله، وفي عيشة ضنكا، ولهذا ينتحرون، يبحث عن عمل يتميز به ولو أن يصارع الثيران، أو يكون من الجماعة الذين يتتبعون القمائم والزبالات ويطرون عن أنفسهم اسم ما نريد نذكره في هذا المجلس المبارك، لأنهم خاوين ما عندهم هدف قط، فقط يريد يعيش هذه الحياة كم يعيش 50-60 سنة فقط، ما وراء ذلك شيء. المؤمن لا يقول لا أنا أعيش وبعد أن أموت أجاز على عملي وأبعث إذا قامت الساعة وأرد وأجاز بما عملت، إن خيرا فخير وإن شر فشر، فلا بد أن أسعى لذلك اليوم. ولهذا الإنسان عليه يسعى يا أخوان ويجتهد ولا ينتظر. بعض الناس يغتر في نشاطه وصحته والدنيا مقبلة عليه، يا أخي اعمل مرت بي حالتان من رجلين أحسبهما أنهم من أهل الصلاح، لكن في الغالب ما استقاموا، يعني ما انضبطت أمورهم إلا في بعد أن تقدم بهم السن بهم السن. فكلاهما قال لي بالحرف الواحد: والله أنا أريد أقدم شيء، أنا ندمت أني فرطت، ما كنت أقدم شيء فيما مضى، فصل في باب الإنفاق ما قدمت شيء، أرجو أن ينجيني بين يدي الله، أريد أقدم الآن. فقلت له: ما دمت ولله الحمد على الإيمان المحافظة على الصلاة والواجبات فأنت على خير، لا تيأس. لكني أنا أخذت في نفسي عبرة، رتب أمورك من الآن يا أخي، اجعل لك كل فترة لك مبلغ تتصدق فيه ولو ريال واحد كل يوم، إذا جاءك المال في آخر الشهر تخرج عن الشهر القادم كله 30 ريال، 30 ريال تعجز عنها؟ ما تعجز عنها، لكن المهم الاستمرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار، والحديث البخاري: اتقوا النار ولو بشق تمرة، حبة تمر واحدة تشقها شقين، تأكل شقا نصفا وتعطي المسكين، تبتغي وجه الله شقا الآخر، شقها الآخر تقيك من نار جهنم. والريال كم فيه؟ في 5 حبات 10 حبات. فيا أخي لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تستقل، فإن نفقتك أجرها على حسب حالك وقدرتك المالية. عند النسائي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: كيف ذلك؟ قال: هذا رجل ليس عنده إلا درهم فتصدق به، والآخر عنده أموال طائلة فتصدق من عرضها 100,000 وبقي له الأموال الطائلة، لكن هذا تصدق بكل ما يملك درهم واحد، ولهذا قال: سبق درهم 100,000 درهم. فلا تحقرن من المعروف شيئا وقدم، وأفضل ما تتصدق به على القريب والقريب الكاشح المجاهر لك بالعداوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى القريب، قريب منك في النسب في الرحم، وعلى والصدقة على القريب صدقة وصلة رحم، يجتمع لك فيها شيئان: صدقة وأيضا وصلت رحمك. في الحديث الآخر سنده صحيح أيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ذي الرحم الكاشح، ومعنى الكاشح يعني المجاهر لك بالعداوة. سبحان الله، بعض الأقارب يتسلط عليك من أقاربك، يكون عدوا لدودا لك، يسوءه إن نزلت بك نعمة، يفرح إن نزلت بك مصيبة، يسعى ضدك بكل شيء. كثير من الناس لما تقول تصدق عليه يقول: من أجل إيش تصدق عليه؟ من زين أفعاله؟ نقول: أنت متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وكم جر الإحسان على من بينك وبينه عداوة، جره إلى المسالمة والتصافي والتعامل الحسن. فيا أخوتاه، قدموا لأنفسكم ولا تؤخروا، لا تكونوا كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ما في معناه، يعني أنه تصدقوا، ولا تكونوا كالذي إذا جاءه الموت قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا لما حس بالموت تصدق. ولهذا أيضا جاء في الحديث الآخر في بيان صفة أحسن الأحوال التي يتصدق فيها المؤمن قال أفضل الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح, صحيح البدن ما تخايف من الموت, الناس إذا مرض خلاص يقدم للآخرة, وأنت صحيح البدن شحيح يعني محتاج للمال تشح به وتمسكه لأنك بحاجة إليه, هذا هو أفضل الصدقة لأنك صحيح ترجو أنك ستعيش وقت طويل وبحاجة إلى المال, وأيضا شحيح لشدة حاجتك إلى المال لكن لقوة إيمانك ورغبتك فيما عند الله تصدقت وأنت بهذه الحال. قال ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. لاحظ قال اتبعوا الباطل الذين كفروا ولم يقل ممن الباطل, الباطل دعاته كثير, وأما الحق قال وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. الحق لا يكون إلا من الله, لا يكون إلا من الله, إما أنه أنزله في كتابه أو أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في السنة. قال كذلك يضرب الله للناس أمثالهم, كذلك الكاف للتشبيه أي مثل ضرب هذا المثال الذي مر, يضرب الله عز وجل للناس أمثالهم, يضرب لهم الأمثال, أمثالهم يعني حالهم, مثلكم كذا ومثلكم كذا, فالناس إما مؤمن وإما كافر, فهذه أمثالهم وهذه حالهم, هذا مؤمن فحاله أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاته ويصل له باله, وحاله أيضا أنه يؤمن بالله ويتبع الحق من ربه, وأما الكافر فإن الله جل وعلا يضل أعماله وهو كفر بالحق ويصد عنه ويتبع الباطل. قال كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ثم قال جل وعلا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب, أبين الحال التي يجب أن يكون عليها المؤمن في حال التقاء الصفين وقتال المسلمين للكفار. قال فإذا لقيتم الذين كفروا يعني في الحرب في الجهاد فضرب الرقاب, ضرب مصدر ضرب يضرب ضربا, فضرب الرقاب يعني فاضربوا الرقاب ضربا, فاضربوا رقاب الكفار, وخص الرقاب قالوا لأن الضرب مع الرقبة وإطارة الرأس من أسرع ما يكون في إزهاق النفوس, وأيضا ذكر القرطبي ما معناه أن فيه من الغلظة والشدة ما ليس في نفس القتل, وهو حز العنق وإطارة الرأس, يعني في هذا إخافة للعدو, وعلى كل حال هذا هو السنة أن يكون الضرب مع الرقبة أو مع البنان وما شابه ذلك, ولو استطاع أن يتقي الوجه فهو أحسن, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضربوا الوجه, لا تضربوا الوجه, ولهذا من الخطأ الآن أن بعض الناس إذا أراد أن يؤدب ابنه أو زوجه أو حتى لو تخاصم مع مسلم آخر يضربه مع وجهه, ما يجوز الضرب مع الوجه, النبي نهى والنهي يقتضي التحريم, ولا تضرب الوجه, ولما رأى بل لا تضرب شيئا مع وجهه أبدا. لهذا في مسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا قد وسم في وجهه والدم يسيل من منخريه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من فعل هذا، ألم أكن قد نهيت عن الوسم في الوجه وعن الضرب في الوجه؟ لا تضرب مع الوجه لا ابنك ولا دابتك ولا بعيرك ولا شيء من ذلك، اتق الوجه فلا تضربه. وبعض أهل العلم قال حتى في حال قتال الكفار الله نص على ضرب الرقاب وضرب الأعناق وضرب البنان، وما ذكر ضرب الوجه، مع أنه الأصل تحصل المواجهة بين المسلم والكافر في الحرب. قال جل وعلا: فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم. ومعنى أثخنتموهم الإذخان هو كثرة القتل والمبالغة فيه، كثرة القتل والمبالغة فيه. أثخنتموهم يعني قاتلتموهم قتالا كثيرا حتى ضعه، لأنكم قاتلتموهم وأكثرتم قتلهم. ولهذا يقول ابن كثير: أي أهلكتموهم قتلا، أثخنتموهم أهلكتموهم قتلا. وقال غيره: الإثخان هو كثرة القتل والمبالغة، وهو بمعنى قول ابن كثير: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق. والشد هو الربط، الربط بقوة. والأصل في الوثاق أنه الشيء الذي يوثق به كالحبل ونحوه. قال: فشدوا الوثاق. يعني شددوا عليهم. قيل المراد اربطوهم بالحبال أو بالسلاسل كما جاء في الحديث: إن أقواما يدخلوا الجنة بالسلاسل، يعني يقاتل الكفار ويؤسر منهم أناس فيربطون بالسلاسل، ثم بعد ذلك يدخل الجنة، يسلم ويؤمن ثم يخرج مجاهد في سبيل الله فيدخل الجنة. الحاصل أنه إذا حصل القتال بين المسلمين والكفار أنهم يشدون الوثاق، يعني يشددون عليهم ويأسرونهم، فإما منا بعد وإما فداء. بعد ذلك الإمام مخير، لكن في حال الحرب يقاتلونهم يثخنونهم يشدون وثاقهم ويربطونهم ويأسرونهم، ثم بعد ذلك الإمام مخير. إما منا، إن شاء من عليهم وقال: مننت عليكم. إذا أسر الكفار وشدوا وثاقهم وأسرهم، الإمام بالخيار قد يقول: عفوت عنكم، خلاص مننت عليكم، ارجعوا إلى أهلكم. والإمام ينظر في هذا ما هي المصلحة. فبعض الناس إذا من عليه كان سببا في دخوله في الإسلام، ويرى هذا إحسان. أو فداء، يطالبون بالفدية، يقول: نترك الرجل الواحد منكم بكذا وكذا من المال. وإما القتل، قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قتل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط من أسارى بدر، وقتل أيضا الرجال من بني النضير لما سلط الله على يهود بني النضير، يهود بني قريظة. فمن بلغ قتلوه، ومن لم يبلغ مع النساء سباهم، يعني يجعلهم مماليك عبيد. وهذا بسبب الكفر. ولهذا قال العلماء في تعريف الرق أنه عجز حكمي سببه الكفر بالله جل وعلا، فإذا دخل في الإسلام فتح له أبواب العتق، اليمين فيها عتق، الظهار قتل النفس بغير حق، فتح أبواب العتق وحث على العتق، وأن من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. لكن قبل ذلك لما كان كافرا عدوا لله ورسوله يقاتل المؤمنين ويقاتل الإسلام وأهله، فهو مستحق لأن يؤسر وأن يضرب عليه الرق أو يقتل، أو إن رأى الإمام أن يمن عليه بدون مقابل أو يفاديه بفدية، كل ذلك راجع إليه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الآية منسوخة، جاء عن قتادة والضحاك والسدي وابن جريج، واستدلوا بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قالوا ليس إلا القتل. وقال بعض أهل العلم وهم الأكثرون ليست منسوخة، وإنما راجع الإمام مخير في هذه الأمور، وهذا هو الصواب، لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته في مغازيه بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة يوم بدر، من على بعضهم وفادى بعضهم وقتل بعضهم، وكذلك يوم حنين من عليهم وطلب من الناس أن يمنوا، وأن من ترك من عنده ومن عليه أن النبي يعوضه في أول غزو أو غنيمة تحصل بعد ذلك. فالصواب أن الآية ليست منسوخة، لأن الأصل في القرآن الإحكام، ولا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة، والحمد لله. فاقتلوهم حيث وجدتموهم، يعني إن لم يدخلوا في الإسلام أو أبوا، أو رأى الإمام ذلك وأنه أنكى وأردع لهم ولأمثالهم. قال جل وعلا حتى إذا أثخنتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وأوزارها قال الطبري حتى تضع الحرب آثامها وأثقال أهلها المشركين بالله بأن يتوبوا إلى الله من شركهم فيؤمنوا بالله ورسوله. فكأن الطبري يقول تضع الحرب أوزارها، يعني أنه يدخل المشركون في الإسلام لا يشركون، لأنهم إذا دخلوا في الدين وضع الله عنهم الأوزار والذنوب التي كانت عليهم. وقال أبو حيان أوزارها أي أثقالها وآلاتها، ورجح ذلك أيضا الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، فقال أظهر الأقوال في وضع الحرب أوزارها أنه وضع السلاح، والعرب تسمي السلاح وزرا، وتطلق العرب الأوزار على آلات الحرب وما يساعد فيها كالخيل. إذن حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى تنتهي الحرب فيدخل الناس في الدين وتوضع الأسلحة وآلات القتال، لأنه انتهى القتال وانتهى سببه وهو الكفر. ولهذا جاء عن قتادة أنه قال حتى لا يبقى شرك، حتى تضع الحرب أوزارها يعني حتى لا يبقى شرك. فأقوال المفسرين مؤداها واحد، فمن قال تضع آلاتها والسلاح الذي يحمل فيها هذا حقيقة، لكن متى يوضع هذا؟ إذا دخل الناس في دين الله أفواجا ولم يبقى شرك، وإلا ما دام الشرك باقي وليس لهم عهد فإن الأصل قتالهم حتى يدخلوا في دين الله عز وجل. وإما أن يعطوا الجزية، إما أن يسلموا، وإما أن يعطوا الجزية أن يدي وهم صاغرون، وإما يقاتلوا أن يقتلوا إذا أبوا. قال حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. ذلك الإشارة إلى هذا الأمر وهو فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ما سبق ذلك أي هذا الأمر الذي سبق ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه أي ذلك الفعل افعله معهم ثم قال ولو يشاء الله لانتصر منهم لو شاء الله عز وجل أهلك الكفار ودمرهم وعذبهم بدون أن تقاتلوهم أنتم ولكن له في ذلك حكمة قال ولو يشاء الله لانتصر منهم أي بإهلاكهم والانتقام منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض ابتلاء اختبار يبتلي الله المؤمنين بالكافرين ويبتلي الكافرين بالمؤمنين ولو بذلك الحكمة ولهذا من قتل من المؤمنين فهو إلى جنة الخلد وهو شهيد من الشهداء ومن قتل من الكفار ففي إذلال للكفر وأهله وردع للناس عن الكفر قال ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم يعني لن يذهب أعمالهم بل يكثرها وينميها لهم ويضاعفها والشهيد يجري عليه أجره إلى يوم القيامة وقد جاءت أحاديث عدة في فضل الجهاد في سبيل الله وما يحصل للشهداء ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال يغفر قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين يغفر للشهيد إذا استشهد في سبيل الله وقتل شهيدا غفر الله له كل شيء كل الذنوب التي عليه إلا الدين انتبهوا من الدين من حقوق الناس إذا جاء في بعض روايات الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين سارني به جبريل آنفا يعني أوحاه إلي سرا وأيضا مما جاء في فضل الشهادة ما رواه الإمام أحمد وحسنه الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى الشهيد ست خصال يعطى الشهيد في سبيل الله والله أعلم من يكون شهيدا ست خصال عند أول قطرة من دمه يكفر عنه كل خطيئة ويرى مقعده من الجنة ويزوج من الحور العين ويؤمن من الفزع الأكبر ومن عذاب القبر ويحلى حلة الإيمان وأيضا جاء عند أحمد والترمذي بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للشهيد عند الله ست خصال أن يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى حلة الإيمان ويزوج من الحور العين ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه الحديث وهو صحيح الإسناد فالله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين بالكافرين ويبتلي الكافرين بالمؤمنين فيحصل الجهاد لكن المؤمنين إذا نجحوا بهذا الابتلاء يعوضهم الله من الخير العظيم حتى أنه جاء في حديث صحيح لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة تقرصه نملة أو نحو ذلك، شيء يسير. ويا من فتان القبر ما يأتيه الملكان اللذان يسألان ويفتنانه ويغفر له كل شيء ويشفع في 70 وتكفر الذنوب ويرى مقعده من الجنة، فضل الله، وهذا جعله للمؤمنين. قال جل وعلا: والذين قد قتلوا في سبيل الله فليضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. الله أكبر، لن يضل أعمالهم ولن يحبطها ولن يذهبها، بل يكثرها وينميها ويضاعفها لهم، وأيضا سيهديهم ويصلح بالهم. قيل سيهديهم، يعني قال ابن كثير يهديهم إلى الجنة، قال سيهديهم أي إلى الجنة، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ويصلح بالهم أي حالهم وشأنهم وأمرهم، يعني هذا كله بعد الاستشهاد. ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سيهديهم إلى الجنة وإلى أماكنهم، وسنذكر الحديث الذي يدل على ذلك. ويصلح بالهم وشأنهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الأكثرون على أن عرفها لهم يعني جعلهم يعرفونها، مع أنهم أول مرة يأتون منازلهم، لكن يعرفونها أشد أو أحسن من معرفتهم لمنازلهم في الدنيا. وقد دل على ذلك حديث صحيح رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، يعني بعدما يجتازون الجسر الذي ينصب على متن جهنم يحبسون بقنطرة بين الجنة والنار. لماذا؟ يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا، لأنه ما يدخل الجنة إلا إنسان نقي مهذب مخلص خالص مثل الذهب الخالص. ولهذا حتى أهل الجنة يحبسون قبل دخول الجنة ويقتص من بعضهم لبعض في المظالم التي بينهم، ثم بعد ذلك يدخل الجنة. قال: حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله كان في الدنيا. ويحملون الآية عليه، عرفها لهم. بعضهم أيضا يقول سيهديهم أي إلى أماكنهم في الجنة. وهذا هو قول أكثر المفسرين، عرفها لهم يعني جعلها معروفة لهم، يعرفونها ويعرفون مساكنهم ولا يضيعون عنها. وجاء عن الزجاج من أئمة اللغة أن معنى عرفها لهم يعني طيبها لهم، طيبها لهم، ومنه العرف يعني الطيب. ولا شك أن هذا حاصل لهم، فهم يعرفون أماكنهم، وأيضا فيها من الطيب والروح والريحان ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قال جل وعلا: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، يعني بعد أن ذكر الثواب العظيم والجزاء الذي أعده للمجاهدين في سبيله الذين يقاتلون في سبيل الله، حثهم على نصرة الله، ومعنى نصرة الله أي نصرة دينه ونصرة رسوله، فإن من ينصر الدين ينصر الله. قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الجزاء من جنس العمل، إن تنصروا تنصروا دينه ونبيه وتجاهدوا وتدافعوا عن دينه ينصركم على عدوكم، ويثبت أقدامكم يزكم الثبات في الحرب في الدنيا وكذلك في الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن كثير رحمه الله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كقوله: ولا ينصرن الله من ينصره، فإن الجزاء من جنس العمل، ولهذا قال: ويثبت أقدامكم، كما جاء في الحديث: من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة. وهذا الحديث رواه البزار وغيره، ولكن أكثر أهل العلم على تضعيفه، تضعيف سنده. والطبري يقول: إن تنصروا الله أي تنصروا دينه ونبيه ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الأخ، أنا قلت لهم، طلبت من الإخوة أن يجيبوا ما هي الأركان، أركان الإسلام الذي تضمنها الآذان، وإن شاء الله سنتكلم عليها لاحقا، بس الآن أكمل الحديث. أقول: قوله مر معنا قوله جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله. هذه القراءة قرأ بها أبو عمرو حفص، وقرأ الباقون: قاتلوا في سبيل الله. فإذا حصل منهم المقاتلة في سبيل الله، سواء قتلوا أو لم يقتلوا، حصل لهم هذا الثواب وهذا الأجر، وهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله. ثم قال جل وعلا: والذين كفروا، بعد أن قال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قال: والذين كفروا فتأسا لهم وأضل أعمالهم. وهذا كما قدمنا أن القرآن مثاني، يتكلم عن هذا الصنف ثم يثني بذكر الصنف بذكر ضده أو ما يتعلق بضده، فذكر ما أعده للمؤمنين ثم هنا ذكر ما أعده للكافرين، فقال: والذين كفروا فتأسا لهم. ومعنى تأسا يعني فالهلاك لهم، كما في الحديث: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، يعني هلك وخسر، فالخسارة لهم. والذين كفروا فتأسا لهم وأضل أعمالهم، أيضا أضل أعمالهم يعني أحبطها، فلهم الخسار والهلاك والخزي كما قال ابن جرير الطبري، وكذلك أبطل وأحبط أعمالهم. ثم قال جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك أي هذا الذي فعله الله بهم من الخزي والخسار وكذلك إحباط العمل، ذلك بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله. انتبه أن تكره القرآن أو أن تقرأ شيء، أن تكره شيئا ما جاء عن الله وعن رسوله، يجب أن تحبه، لأن هذه الكراهية من أعمال القلوب، لكنها كفر بالله عز وجل. إذا كره ما جاء عن الله وعن رسوله بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، لا، المؤمن لابد أن يرضى ويسلم. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال جل وعلا: فأحبط أعمالهم، يعني بسبب كراهتهم للحق كان هذا سببا في حبوط عملهم وذهابه. ثم قال جل وعلا: أفلم يسيروا في الأرض. هذا الاستفهام استفهام إنكار توبيخ لهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. والكلام لأهل مكة هنا، وقد ذكرنا بالأمس أن أهل مكة، أن مكة تتوسط بين ديار الأنبياء وأماكن الأنبياء وأقوامهم، فلو أنهم ذهبوا إلى اليمن لرأوا ما فعل الله بسبأ وكذلك ما فعل الله بعاد لأنها في الربع الخالي، ولو ذهبوا إلى الشام لرأوا ما فعل الله بثمود وما فعل الله بأصحاب الأيكة وما فعل الله بقوم لوط، فلو ساروا لرأوا واعتبروا إن كان لهم عقول. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ما هي نهاية وعاقبة ومآل الأمم السابقة الذين كذبوا أنبياءهم ولم يؤمنوا بهم، ما هي عاقبتهم؟ دمر الله عليهم والكافرين أمثالها. دمر الله عليهم يعني أهلكهم من الهلاك والدمار، دمر الله عليهم ديارهم وأهلكهم وأخذهم بعذاب بئيس. وللكافرين أمثالها، وأنتم كفار قريش لكم مثل ما حصل لهم إن لم تؤمنوا وتتوبوا. وللكافرين أمثالها. ثم قال ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. قال الطبري ذلك أي هذا الفعل الذي فعلناه بهذين الفريقين، وهو أننا أهلكنا الكفار ودمرناهم ونصرنا المؤمنين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. الله هو الذي يتولى المؤمن، هو مولاهم، ونعم المولى ونعم النصير. ولهذا لما قال أبو سفيان وكان وقتها كافرا يوم أحد نادى أحي محمد أحي أبو بكر أحي أبو عمر، فلما لم يجبه أحد قال إنهم قد هلكوا، فما احتمل عمر فقال كذبت عدو الله بل هم أحياء. فقال أعلو هبل، قال أبو سفيان أعلو هبل أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فثم ذكر يعني أنه يعني من يتولاه، فقال النبي أجيبوه، فقالوا قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. قال النبي أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولى المؤمنين، يتولاهم، يهديهم، يعينهم على طاعته، يوفقهم، يثبتهم، يتوفاهم على الإيمان، يدخلهم الجنة، ينجيهم من النار. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الكافرين لا مولى لهم يتولاهم. هذه أصنامهم ومعبوداتهم إذا حل بهم العذاب لا يغنون عنهم شيئا، ويوم القيامة لا مولى لهم ولا نصير، ما أحد يمنع الله من تعذيبهم أو يشفع لهم. وكل هذه المعاني يعني تحث المؤمن على أن يتولى الله ورسوله وأن يؤمن ويكون من المؤمنين ويعمل الأعمال الصالحة حتى يفوز بولاية الله، وأن يحذر من معصية الله جل وعلا. قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا جزاء المؤمنين. لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جمعوا بين إيمان القلوب وعمل الجوارح، فآمنوا بقلوبهم وصدقوا وعملوا الأعمال الصالحة بجوارحهم، يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ليس جنة واحدة، وإن كان الجنة اسم جنس تطلق على المكان الذي أعده الله لمن أطاعه، كما أن النار اسم جنس على الموضع الذي أعده الله لمن كفر به. لكن المؤمن له في هذه الجنة جنات وبساتين. وقد سبق أن ذكرنا مرارا الحديث الذي فيه أن أقل أو أن آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة يعطيه الله عز وجل في الجنة 10 أضعاف الدنيا من لدن آدم إلى قيام الساعة، فلهم فيها جنان كثيرة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا نعيم آخر. هم في الجنات وعلى الأرائك والأسرة والأنهار تجري من تحت هذه الجنات، هذا من أعظم النعيم، جريان الماء من تحتك. وأظن كلكم مر به إذا سالت أودية المدينة وجاء وقف على شفير الوادي وهو يمشي، ماذا يجد من المتعة مع أن هذا الماء قد احمر لونه صار طينا، ليس ماء صافيا كما سيأتي، ومع ذلك يجد فيه من المتعة ما يجد. فكيف بأنهار الجنة؟ قال جل وعلا تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. الذين كفروا يتمتعون في هذه الحياة، ما همهم إلا يتمتعون، يأكلون، يأخذون، يتبعون أهواءهم ويأكلون، نعم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنهاية والنار مثوى لهم، نعوذ بالله. وش ينفعهم هذا التمتع وهذا المتاع؟ كما في الحديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيصبغ في النار صبغة يغمس خمسة واحدة، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول ما مر بي نعيم قط من غمسة واحدة. ما تنفعهم هذه الدنيا ولا هذا الاستمتاع. يقول ابن كثير والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، أي في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الأنعام خضما وقضما. والخضم هو الأكل بالفم كله، والقضم هو بأطراف الأسنان. قال ليس لهم همة إلا ذلك. ولهذا ثبت في الصحيح المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.